والإيقاع والمكساج في استوديو نورا، ونتمنى من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في هذا العمل. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات نوران دمشق ركن الدين، هاتف 277-91-37، مع تحيات المنشد مازن السعدي.